الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وهدنا بهديهم، اللهم أمين. بدأنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الماضي بالكلام في مسألة الإيمان ومفهوم الإيمان من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح المعتد به المعتبر شرعا ونحو ذلك، وبنينا الكلام يعني خلاصة كلامنا بنيناه على ماذا؟ على ما قرره الإمام الحليمي أبو عبد الله الحليمي رحمه الله تعالى، وهو كما قلنا من متقدمي العلماء ومن المحققين ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي أيضا، ومن كبار الأشاعرة من المتقدمين منهم. فقط لكي نستأنف ونربط الدرس الماضي بما سنشرع به الآن إن شاء الله، نعيد قراءة فقرة واحدة فقط لنلملم الأمر لكي نستحضر ونجمل ما سبق. في صفحة 1006 قال: فمن الناس من قال إن قولهم آمنت به وآمنت له لغتان يعبر بهما عن معنى واحد، آمنت به وآمنت له، قرأناها هذه الفقرة. والصحيح ما خالف ذلك، ما خالف هذا، الصحيح ما خالف هذا، لأن تعدية الفعل مثلا بالباء غير تعدية الفعل باللام، وهذا هو الأصل كما قلنا أن الأصل عدم ترادف أي كلمة من الكلمات بما فيها حروف الجر. وهو أن قولهم، إيش هو الصحيح؟ وهو أن قولهم آمنت به إنما يراد إثباته وتحقيقه. إثباته إيش يعني إثباته؟ الحكم بثبوته. آمنت به يعني إثباته وتحقيقه، والحكم بحقيته أنه ثابت في نفس الأمر، سواء أنت صدقت به أم لم تصدق، أنت تحكم بأنه هو ثابت، هو ثابت أو أنه حق، والتصديق بكونه وبوجوده. وقد ذكرنا أن من شروط الواجبة في التصديق هنا الإذعان، لأن التصديق يطلق ويراد به أمرين: الأمر الأول نسبة الصدق للخبر، ثانية هذه نسبة الصدق للخبر يعني إثباته والقول بأنه حق في نفسه. الآن الشق الثاني، الشق الثاني والنصف الثاني منه هو إذعانك النفسي لهذا الخبر الصادق. إيش يعني الإذعان؟ يعني القبول والتسليم وعدم العناد، القبول والتسليم والخضوع، سمها عبر عنها بأي لغة تريدها، بأي حرف تريده، يعني بلغتك إيش بتعبر عنه؟ هي اللي حكاها قبوله قبول، يعني قبول. طب ليش هيك بترفضوها؟ تصريفات حروف يعني قبول شيء ما أخذيها من العربية. طب مين في لغة ثانية غير نفس الشيء يعني حاصلها للقبول والإذعان والتصديق والتسليم وهكذا، الانصياع، عدم المعاندة وهكذا. لاحظ كيف المسألة. قال: إنما يراد إثباته وتحقيقه والتصديق بكونه ووجوده. وقوله آمنت له إنما يراد اتباعه وموافقته، اتباعه وموافقته. لاحظ آمنت به يعني الحكم بأنه حق وصدق مع الإذعان. الآن آمنت له، آمنت له اتباعه وموافقته، اتباعه وموافقته يعني العمل بمقتضاه أو بما يأمرك به. فالإيمان بالله تعالى جده إثباته والاعتراف بوجوده، إثباته والاعتراف بوجوده. إذا آمنت بالله، ما معنى أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ يعني أن أولا أن تقول إن الله سبحانه وتعالى ثابت موجود، ثانيا أن تقبل هذا الأمر في نفسك وتذعن به وتنصاع له وتنقاد له وتسلم له. هذا مجموع هذا الكلام هو معناه الإذعان، عفوا الإيمان المعبر عنه بإيش؟ بالتصديق. لذلك عندما يفسرون الإيمان بالتصديق يقولون التصديق مع الإذعان، التصديق مع الإذعان هو الإيمان. فإذا قيل لك أنت مؤمن بالله، معناه أنك صدقت به وأدعنت، الثنتين، صدقت به يعني قلت إنه ماذا؟ إنه حق وصدق، أدعنت يعني استجبت له، شوف كيف مجموع هذين المعنيين هو الإيمان. الإيمان لغة الإيمان الشرعي، الإيمان اصطلاحا، يعني الإيمان اصطلاحا يراد به هذان المعنيان، مجموع هذين المعنيين، الأول نسبة الصدق والثاني الإذعان. قال والإيمان له، قال فالإيمان بالله تعالى جده إثباته والاعتراف بوجوده، والاعتراف بوجوده. والإيمان له القبول عنه والطاعة له. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إثباته والاعتراف بنبوته، والإيمان للنبي موافقته والطاعة له في نفس الطريق. هذه القاعدة، هذا معنى الإيمان بالله أو الإيمان بالنبي، والإيمان لله أو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. في حدا عنده سؤال؟ هذا تقريبا تلخيص وإجمال لما سبق باختصار يعني، وإن كررناها عدة مرات صرنا، لكن تأكيد المراد تأكيد هذا المعنى، تأكيد هذا المعنى. نعم. بالله. الفعل يدخل تحت الإيمان بالله. الفعل يعني الصلاة، فعل الصلاة يدخل تحت الإيمان بالله أو الطاعة. أيوة لله. نعم. شوف كيف لله، لأنه حرف اللام هو صار ملكية، كأنه أنت هناك نسبة بالله، آمنت بالله، أنت لك نوع من أنواع النسبة لله. إيش هي هذه النسبة؟ الإذعان والتصديق، يعني عبد له. شوف كيف آمنت له، صرت أنت ملكا له، تابعا له. لاحظ كيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والإيمان واحد. طبعا تكلمنا أيها الإخوة الأفاضل عن مسألة الإرجاء وما فرعناه عليها. لاحظوا الأصل الذي ذكرناه تفرعت عنه مجموعة من المسائل، وتكلمنا في مجموعة من المسائل كلها يعني تتفرع تفريعا منطقيا وقريبا مما ذكرناه. نعم. وإن كان يعني أحيانا تذكر هذه المسائل هكذا يعني مفرقة من دون رابط، لكن نحن وجهنا أو ذكرنا كيفية استنباط وترتيب كل مسألة على الأخرى. قال الإمام الطحاوي والإيمان واحد. سنفهم الآن ما معنى والإيمان واحد. الآن قبل قليل انتهى من تعريف الإيمان، ما هو الإيمان. الآن صار يتكلم عن مكونات الإيمان، إيش هو وإيش لوازمه وبعض المسائل التي أيضا لا بد من معرفتها. لماذا؟ لأي شيء لا بد من معرفتها؟ لكي عندما نقول نحن مؤمنون نعرف ما معنى مؤمنين، ما معنى أننا مؤمنون. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يعني لاحظوا الإمام الطحاوي إيش قال؟ الإيمان واحد. إيش يعني الإيمان واحد؟ سنعرفه. يعني يصير إلى مسألة هنا، وأهله في أصله سواء، أيضا تمهيد إما تفريع على المسألة السابقة أو تمهيد لما بالضبط، لأنه كل كلمة كل عبارة من عبارات الإمام الطحاوي يشير بهذه الكلمة أو العبارة إلى مسألة. وأهله في أصله، في حتى كلمة أصله تشير إلى مسألة عند الإمام أبي حنيفة ومن اعترض على الإمام أبي حنيفة وهكذا. فلا تظنوا أن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله هكذا يعني مجرد كلام يعني بلاغي وأدبي، لا، كلام علمي، وإن كان إيش في يعني درجة عالية من البلاغة في الحقيقة. وأهله في أصله سواء. سواء إيش يعني سواء؟ متساوين، هي معنى سواء، هذا يساوي هذا، معناه لا أحد يزيد على الآخر. طب إذا كان أهله في أصله سواء، معقول أنا مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك فورا قال والتفاضل بينهم. شوف كيف الكلام موزون، معقول الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هل يعقل أن كل واحد أي واحد من المؤمنين مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ قال والتفاضل، إذن يوجد تفاضل مع أنهم في أصله سواء، في أصله، لاحظ كيف قال وأهله في أصله، سنعرف ماذا يقصد بالأصل بالضبط بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لا تحدث هناك إشكالات وتشويشات وتضيع للأوقات. والتفاضل بينهم، إذن يوجد تفاضل بين المؤمنين، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. بالتقوى يعني إيه؟ الانقياد، مقدار يعني زيادة الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن هم مع أنهم مستوون في أصل الإيمان إلا أنهم متفاضلون متفاوتون في شيء ليس هو أصل الإيمان. لاحظ كيف المسألة، هو شيء تابع للإيمان يبنى على الإيمان، وأهله في أصله سواء. وأما التفاضل، إذن يوجد تفاضل، وأما التفاضل بينهم إذن هو لا يعني لا ينفي أصل التفاضل، حتى يعني يأتي واحد يقول له إذن يلزم على قول الإمام أبي حنيفة أن أقل واحد من المؤمنين يساوي سيدنا محمد، لا، أبو حنيفة لا يقول هذا رحمه الله، بيفرق بين أمرين، لأنه عالم يقول في هناك شيء إحنا نسميه أصل الإيمان، نسميه أصل الإيمان، ثم بعد ذلك هناك كيفيات و تعلقات ويعني تمسكات للنفس ونحو ذلك، هذه يتفاضل فيها الناس البشر. والتفاضل بينهم بإيش؟ بالتقوى، مخالفة الهوى وملازمة إيش؟ الأولى. ملازمة الأولى يعني إشارة إلى الأعمال، وهذا هو يعني مبنى كلام السلف. في الحقيقة السلف من المتقدمين كانوا يقولون إنه الإيمان أهله في يعني في أصله سواء، ولكنهم يتفاوتون بالأعمال، بزيادة الطاعة أو إيش؟ المعاصي، صح ولا لا؟ إذا زدت طاعتك صرت أحسن، إذا قلت طاعتك صرت أقل حسنا، إذا زادت سيئتك صرت أسوأ، وهكذا. في هذا تفاضل بكثرة الأعمال ونقصانها، بكثرة الأعمال إيش؟ ونقصانها. نقرأ عبارة الإمام البابركي قال وإلى لما ذكر الإيمان في أصله سواء، نحن ذكرنا أن هناك معنى خاصا لمفهوم الأصل. إيش هو مفهوم الأصل؟ ما يؤمن به الناس من أركان الإيمان، هذا هو أصل الإيمان. الناس في أصل الإيمان يعني في المؤمن به. إيش يعني المؤمن به؟ الذي نتعلق نحن به. ما الذي نتعلق به؟ أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، هذا أصله سواء، كل الناس يجب أن يستووا به، يجب أن يستووا به. لا يجوز لواحد أن يقول أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالنبي، لا يجوز. أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالملائكة، لا يجوز. فبصير الناس في أصله ليسوا سواء، والإيمان واحد، والناس أهله أهل الإيمان في أصله سواء. يعني يجب أن جميع الأركان التي يؤمن بها زيد يؤمن بها عمرو ويؤمن بها سين وصاد، جميع الناس، لا أحد يقول أنا فقط مطلوب مني الركن الأول وهو الإيمان بالله، وأما الإيمان بالنبي فأنا حر يا أخي، بأمن في واحد يحكي لك أنا أكفر به وهكذا. هذا طبعا كلام فاضي، كلام فاضي. زمان كانوا يعني يتكلمون غالبا مع المنافقين أو الكفار، يعني الذين يعني يصرحون بكفرهم، والآن نحن نتكلم في هذا الأصل مع مين؟ مع أناس مسلمين في الحقيقة، يعني ينتمون إلى الإسلام، صح ولا لا؟ يعني في تعرفون مذهب التعددية الذي تكلمنا عليه قبل سنتين أو ثلاثة أو أربعة في محاضرة، وبقول مرة ثانية أو ثالثة للأسف أنها كانت يعني يمكن كانت أول محاضرة باللغة العربية عن التعددية الدينية، أول محاضرة، يعني قبلها أنا ما عمري شفت حدا تكلم عن التعددية الدينية، مذهب التعددية الدينية وجون هيك وإيش أصول وإيش كذا، تذكروا عملناها في جمعية من الجمعيات. نعم، شوف من حوالي 4 سنوات تقريبا أو أكثر أو أقل قليلا. الآن شوفوا، الآن صار أناس في مصر، في الأردن، في سوريا، في أكثر من بلد من البلاد يتكلمون تعددية دينية، وفي بعض المواقف تعددية.com صح؟ تعددية.com، وصاروا يعني يفرعون هذا المذهب الغريب، يعني الغريب عن المسلمين في الحقيقة والغريب عن الإسلام، يعني صاروا يروجون له بماذا؟ بأنه نحن نحب الاجتماع مع الناس ولملمة أطراف الناس والرحمة بالناس ومحبة الناس. ويقول أنت إذا أنت قلت أنه مثلا غير المؤمن بالله كافر، معه أنت لازم تضلك خابط فيه وتضرب فيه، يعني مثلا لا، يعني مش معقول هذا الكلام. شو يعني هذا نوع من الهبل، يعني عرفت كيف؟ أنه هل الله سبحانه وتعالى قال لك أنه مثلا أرززت لك أن تتزوج النصرانية لكن عليك أن تبغضها، تبغضها من جهة إيش؟ من جهة مش معقول تبغضها من جهة مثلا جسمها وأنك تعيش معها، مش معقول يعني ليش تتزوجها مثلا، صح ولا لا؟ إذا في هناك فرق، أنت بتبغضها إيش يعني تبغضها؟ تقولها والله إنه الإسلام أحسن لك، بدك أنت تضلك هيك أنت حرة، لكن أنا والله ما بحب هذا هذه الصفة فيك، لكن ربما أنت تكون تحب إيش جهة ثانية فيها. فمعنى أنك أنت تحكم بكفر المسيحي أو بكفر اليهودي أو بكفر من هو كافر في الحقيقة، يعني هو نفسه يحكي عن حاله أنا كافر، أنت تحكي عنه هو كافر، مش ضروري أنك تقعد تكره من جميع جهاته، أنت تبغضه من حيث ما هو إيش مخالف للحق. ممكن تصير تطلع عليه تقول هذا الكافر والله هذا فنان بارع، رسوماته ما شاء الله عليها، يعني هل يمنع هذا؟ هذا الكافر فارس مغوار، هل في تناقض ترى؟ يعني انه هذا الكافر مثلا مهندس بارع، عالم ما شاء الله عليه لا يفق له غبار، وهكذا، هل يوجد تناقض مثلا؟ طب هل يلزم انه كل مهندس بارع او فيزيائي لامع يكون بالضرورة مسلم؟ لا طبعا. يعني كل هذه القياسات والتخيلات والمغالطات صارت شائعة. يجي لك واحد يعني الله يستر علينا وعليه، بيجي بيحكي لك معقول أينشتاين يروح على النار؟ طب شو يعني ما المانع، يعني ما المانع، ما الذي يمنع انه أينشتاين يروح على النار؟ يعني هو كان يعني احسن بكثير مثلا من ابو لهب مثلا، يعني مثلا احسن بكثير من ارسطو، يعني مش ايش الفارق؟ ارسطو في زمانه كان ابو الفلاسفه وهذا ابو الفيزيائيين، لكن السؤال الحقيقي انه ما هي علاقة الفيزياء بالإيمان وعدم الإيمان؟ هذا هو السؤال الحقيقي، ما هي العلاقة بين كون الإنسان فنانا يحسن الرسم وبين انه لابد انه يروح على الجنة؟ هنا العلاقة الحقيقية، ما العلاقة بين انه واحد فنان صوته ما شاء الله عليه لما يغني الجميع يطربون له وبصيروا يرقصوا معه او فنانات، وبين انها لازم تروح على الجنة؟ ما العلاقة؟ هذا هو السؤال الحقيقي. ترى مشايخ وعلى المنابر وفي الكتب الآن صاروا يتكلموا عليه، معقول هذا الفنان، معقول هذا الفيزيائي، معقول هذا الكذا، هذا طبعا معقول، طبعا معقول، لأنه هذا يعني ملوش علاقة بهذا يا أخ، ومعقول إنك أنت وإنت على المنبر تروح النار أخرى، هذا معقول جدا، لأنه معقول جدا إنك تروح على النار. شوفت كي؟ نعم بقول على أصولنا لا موجب على الله اولا، وثانيا في هناك معايير انت لم يعني تطبقها، يعني مش ليس بالضروره انه واحد ملتحي ولابس دشداشه ودائما بتبسم في وجوه، ليس بالضروره انه يروح الجنه، صح ولا لا؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم حكاها في اكثر من حديث من الاحاديث النبويه الشريفه، الانسان بخواتيمه، وممكن واحد يتظاهر، ربما يكون الناس الحن بحجته وانا علي الحكم بايش؟ بالظاهر. فهذا الذي هو ألحن بحجته، يعني أنه مبين على حاله إيش، يعني إيش ما معنى ألحن بحجته؟ يعني أقدر من صاحبه على تقديم الحجة التي تدعم وتوثق، يعني تبرر وتصدقه فيما يدعمه وإن كان كاذبا، يعني كذاب، كذاب يعني بكذب، ألحن لكنه بارع في لملمة الكلام والغفلة عن ما يسيء إليه ويضره، هذا ألحن بحجته. شوفت كيف؟ لكنه مع أنه ألحن بحجته، يعني هذا صفة إيش؟ من جهة صفة مدح، إنه عنده قدرة على وبلاغة عجيبة وذكاء ودهاء عجيب، إلا أنه إيش؟ سيذهب إلى النار. يعني ليس أمرا صعبا جدا إنه ندرك الفارق بين الأمر بين هاتين الحالتين، لكن للأسف الناس الآن صاروا يتعلقون بمثل هذه الأهواء، صاروا يتعلقون بمثل هذه الأهواء، ويعني يجيدون ترويجها بين الناس، والإنسان يعني كل إنسان هو أبصر بنفسه، يعني بل الإنسان على نفسه إيش؟ أيوة بالضبط، هو هذا. أنت سيسألك الله سبحانه وتعالى وحدك، ما مش معقول تيجي تحكي له والله أنا والله يا رب والله تجيب لي معي هذاك اللي سمعت خطبته أو قرأت مقالته، كل واحد سيسأل وحده، وأنت وشطارتك بعد هيك، هل تقدر على تبرير كلامك لله سبحانه وتعالى؟ هل تقدر على توثيق حجتك أمام الله سبحانه وتعالى؟ ولا راح يحكي لك كلامك باطل وما تقعد تتهبل؟ يعني مبين المسألة، صح ولا لا؟ فكثير من هذه الحجج التي كان العلماء المتقدمون رحمهم الله يشيرون إليها. الآن صار من المجدي جدا أن نفصل فيها، لأنه كثير من الناس الآن لم يعودوا يقتنعون، لم يعودوا مقتنعين. بماذا؟ بأن أهل الإيمان في أصله سواء. بيقولوا لا، أهل الإيمان في أصله ليسوا سواء، ممكن المسيحي مش مأمور به، مش مأمور أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، والهندوسي كذلك، كل واحد حسب ديانته، وكلهم هذول ناجين، وهكذا. هذا كله من الأمور المغالطية. الإمام البابرتي رحمه الله تعالى قال: وإلى هذا أشار أبو حنيفة رحمه الله في كتاب العالم والمتعلم، حيث قال: إيماننا مثل إيمان الملائكة، لأن آمنا بوحدة. لاحظ كيف مثل إيمان الملائكة من جهة، من جهة من الجهات. قال: لأن آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وما جاء من عنده بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن ها هنا إيماننا مثل إيمانهم، فمن ها هنا يعني من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. ما بيقول إنه إيمان كل واحد من الناس في تيقنه وخضوعه وكذا مثل إيمان الملائكة كلهم، لا، ولا أعظم ملاك ولا أقل ملاك، هذا أمر آخر، أمر آخر. لكنه يقول من هذه الجهة إيماننا مثل إيمانهم. ولهم بعد ذلك علينا فضائل، الإمام أبو حنيفة يقول: ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات، وهو زائد على أصول الإيمان. هذا زائد، لذلك يعني عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله التي ذكرناها: وأهله في أصله سواء، كلمة الأصل هنا أصل الإيمان مسألة في حد ذاتها، وأهله في أصله، يعني لابد أن يعقد الشارح لهذا الكتاب باب أو فصل أو مسألة ما المقصود بأصل الإيمان عند الإمام أبي حنيفة. لاحظ كيف، حتى يتضح مذهبه، حتى يتضح مذهبه. فإذا هذا هو المراد بأصل الإيمان والتساوي بين الناس في أصل الإيمان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طب هل هذا القول يعني محل إنكار وتشنيع، يصح أن يكون محل إنكار وتشنيع من العلماء الآخرين؟ يعني هل فيه شيء خطأ؟ لا، لا يوجد فيه أي شيء خطأ أبدا، أبدا لا إشكال في ذلك أبدا. لكن مع ذلك نرى بعض المتقدمين شنعوا على الإمام أبي حنيفة، والمشكلة دائما نفس المتقدمين هذول هم نفس المتأخرين اللي شنعوا على الإمام أبي حنيفة. شايف مش حط يعني عارف ليش حاطين رأسهم برأسه، يعني طب إيش في هذا الكلام من غلط؟ لا، لكنهم يتمحلون دائما، يتمحلون. معقول الإمام أبو حنيفة يقول إيمان أي واحد من المؤمنين مثل إيمان الماء؟ هو حكى لك مثل مثلية تامة من جميع الجهات، قال لك من حيث الأصل، من حيث الأصل، وذكر هذا في كتبه، فلماذا لي الكلام؟ لكن هو الهوى والبدعة، هو الهوى. تمام. أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ماذا في كتاب الفقه الأكبر؟ هذا طبعا كثير من العلماء يقولون أنه يعني منسوب للإمام أبي حنيفة، وأنه ليس من تأليفه وألفه أبو مطيع البلخي، وكلام كثير معروف ومشهور. لكن ما في الكتاب هو فعلا يعني حاكم عن عقيدة وعقائد الإمام أبي حنيفة، ما في الكتاب من كلام بغض النظر عن روايته وإسناده هو حاكم عن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وإيمان أهل الأرض والسماء لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، من جهة المؤمن به يعني الأصل المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. كلام لطيف ولا مش حلو؟ حلو مرتب، ما في أي كلام ولا أي عيب ولا أي إشكال يرد عليه. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. هل في هذا إشكال على مذهب أهل السنة؟ أبدا، لا يوجد أي إشكال على مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الآن لما يقول يزيد لاحظ كيف هنا لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به اللي هو أصل الإيمان، بعدين قال ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق اللي هي تابعة لنفس الإيمان نفسه، بمعنى أنه يصرح في كلامه هذا أنه إيش؟ أنه حتى التصديق يقبل القوة والضعف. يعني في كلام المتكلمين المتأخرين إيش صار يقوله؟ وأن التصديق يقبل التفاوت في القوة والضعف، مع عدم قبوله إيش؟ التفاوت في أصل اليقين، ما يسمونه بأصل اليقين اللي هو عدم احتمال الكذب، عدم احتمال. يعني لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن وأنت تقول هو صادق على الأغلب، هذا مش إيمان، مش إيمان، لابد أن يكون يقينا يعني جزم بالصدق، لكنه بعد ذلك يتفاوت في درجة ما سميناها إيش بإذعان النفس وانقياد النفس لهذه النسبة الخبرية له لهذا الخبر بالضبط. يعني لاحظ كيف المسألة، هذا يقبل التفاوت. إذن التفاوت متصور في الركن الأول من أركان الإيمان وهو التصديق من جهة القوة والضعف، من جهة القوة والضعف، ومتصور في الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الأعمال من جهة الزيادة والنقصان، كثرة الأعمال وقلتها. إذن هو متصور زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه متصور في ركني الإيمان، لكن لا من حيث التفاوت في أصل المؤمن به، لأنه التفاوت في أصل المؤمن به كفر. إيش يعني تفاوت؟ كما قلنا واحد يؤمن بثلاث أركان واحد يؤمن بأربع أركان، اللي آمن بثلاث أركان نفى الرابع كفر، كفر لأنه غير مصدق. الذي آمن بالله وكفر بالنبي كافر، خصوصا بعد بلوغ الدعوة، بعد بلوغ الدعوة. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو مراد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا هو ما عليه أكابر علماء الكلام وعلماء أصول الدين من سائر المذاهب الإسلامية. نعم تفضل. التصديق، نعم. أيوة، في الإذعان من حيث قوته وضعفه. شوف كيف الانقياد الذي سميناه التسليم والإذعان والقوة، يعني مدى قوة الإذعان اللي هو إذعان النفس، اللي هو عبارة عن كيفية نفسانية. هذا في علم التوحيد يسمى كيفية نفسانية، والكيفية النفسانية هذه تقبل القوة والضعف لأنها من باب الكيفيات. أما الإيمان بمعنى أن تؤمن هو إذعان، بمعنى أنك أنت تصدق وتمنع نسبة الكذب إليه، هذا فعل. شفت كيف أنت أذعنت له، قطعت به، هذا قول واحد لا يقبل التفاوت، أو نعم، لا أو نعم بس. بعد ذلك إذا قلت نعم بصير هناك كيفية نفسانية تنبني على هذا الفعل أو الانفعال. لاحظ كيف، هذا فعل أو انفعال تنبني عليه كيفية نفسانية. لاحظ كيف هذه الكيفية النفسانية يحدث فيها التفاوت قوة وضعفا، قوة وضعفا بحسب تأثرك وانفعالك بحال إيمانك. شوف كيف، ويزيد هذا الأمر قوة وضعفا الأعمال، كل ما عملت تتأثر نفسيتك بهذا. أما جهة القطع اللي هي سميناها الإذعان بمعنى أن تؤمن بصدق الخبر واحدة، حد واحد طرف، إما نعم أو لا بس، لأنه من باب الفعل أو الانفعال بس، وهذا لا يقبل التفاوت. شوف كيف، هو الراجح عند المتقدمين والمتأخرين. شوف قصة المتأخرين والمتقدمين يا شيخ، ثلث أرباعها كلام فاضي، ثلث أرباع الفرق بين المتأخرين والمتقدمين كلام فاضي لا قيمة له. الفارق بين المتأخرين والمتقدمين هو في تحرير الأقوال وتوضيحها. معظم الخلافات التي يعني يشيعها بعض الناس إنه هذا كلام متأخرين خلاف المتقدمين، ما في خلافات حقيقية. الخلافات بتكون غالبا في إيش؟ اختلافات في إيش؟ في طريقة البيان. يعني أنا الآن شرحت هذه المسألة بالطريقتين، بالطريقة الأولى الطريقة المتقدمين اللي هي أصل الإيمان والمؤمن به، هذه اصطلاحات المتقدمين، ثم شرحتها الآن لما سألني الأخ بطريقة إيش؟ مصطلح المتكلمين، عرفت إنه الإذعان إما فعل أو انفعال وهذا لا يقبل التفاوت. قطعا الفعل لا يقبل التفاوت، أما الكيفية التي تنبني على الفعل فهي إيش؟ ليست من باب الفعل ولا الانفعال، هي من باب الأثر اللازم عن الفعل أو الانفعال اللي هي كيفية، والكيفية يتصور فيها القوة والضعف. هاي طريقة متأخرين، لكن معناه حقيقة هو هذا اللي بيتكلم عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، نفس المعنى، طريقة التوضيح والتقرير والتفهيم مختلفة. معظم ما يقال عن كثير مما يقال عنه خلافات بين متأخرين متقدمين من هذا الباب، من هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك نحن نقول إنه الإنسان في الفقه يعتمد فتوى المتأخرين، مش لأنه المتقدمين بفهموش، لأن المتأخرين حققوا كلام المتقدمين وفصلوه وبينوه بحيث لم يعد هناك إجمال إلا في النادر. ومعظم الخطأ يعني ينبني وينسى من وين؟ من الإجمال. الإجمال هو عدم الوضوح وعدم البيان، صح ولا لا؟ مع عدم الوضوح وعدم البيان يصير كل واحد يفسر حسب هواه أو حسب فهمه، بدنا نحكي حسب فهمه، ممكن فهمه يكون صحيح ضعيف قوي كثير قليل، فتحدث يحدث تفاوت في الفهم فتحدث الاختلافات. فلذلك بنقول لا، ارجع إلى كلام المتأخرين لأن فيه إيش؟ التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا هو كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كثير من كتبه، وقد نقلت أكثر من كلمة من كلماته في الكتاب، فيعني ارجع إليه، لكن كلها تدور حول هذا المعنى أو ترجع إلى هذا المعنى الذي بيناه، والله سبحانه وتعالى الموفق. ما في خلاف حقيقي أبدا بهذا المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، لا يوجد أي خلاف من هذه المسألة. لكن احنا ذكرنا جهة أخرى من الخلاف في الدرس الماضي، لكن بهذا المعنى لا يوجد خلاف، أبدا لا يوجد خلاف أبدا. يعني بعض الطلاب العلم حتى يعني كانوا يتصوروا أنه يوجد خلاف بين الأشاعرة وبين أبي حنيفة، في الحقيقة لا يوجد خلاف. يعني عندما تنظر في كتب أبي حنيفة تجد أن أبا حنيفة رحمه الله بنفسه صرح بعين ما صرح به متأخرو المحققين من الأشاعرة. هي ليش نقلت هذه الكلمات، وأنا فصلت في هذا أكثر عندما شرحنا كتاب جوهرة التوحيد بشرح اللقاني نفسه، هداية المريد، في قبل حوالي 100 سنة. وطلبنا من جبت نصوص كثيرة، وطلبنا من الإخوة أن يعني يستجلبوا نصوص العلماء، فيعني اتضح تماما نصوص العلماء فيعني اتضح تماما أن هناك اتفاقا، ويعني عدم لا يوجد أي خلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين غيره. شايفوا، أذكر أنه بعض الإخوة، أعتقد الدكتور محمد نويه في وقتها كتب بحثا فيها ورقة، يعني كتب إما هو أو الدكتور عثمان النابلسي، واحد منهم كلفته أن يكتب ورقة يعني خلاصة الدرس والبحث، وحضرنا فيها نصوص كثيرة جدا، وأعدنا طرح هذا الموضوع أيضا في درس آخر، والدكتور سمير العبيدي أحد طلابنا في العراق الآن، هو في شمال العراق، أيضا كتب رسالة في هذا الأمر لأنه حنفي، واتضح أنه لا يوجد فرق في هناك تصريح بالاتفاق بين الأحناف وبين الأشاعرة في هذه المسألة أبدا. قال الإمام الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله، أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لاحظ كيف كلام الإمام الطحاوي من أحلاه، قال والمؤمنون كلهم أولياء. الولاية من يلي، ولي إيش يعني؟ قريب مني، صح ولا لا؟ كل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى. إيش يعني أولياء؟ قريبون. لا يوجد هناك مؤمن وليس وليا لله بهذا المعنى، أنا يعني أسميه الولاية بالمعنى الأعم. لكن هل القرب يقبل التفاوت؟ يعني ممكن يكون واحد أقرب من الآخر لله سبحانه وتعالى؟ نعم ممكن. لذلك قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إذن الولاية تقبل التفاوت، شوف كيف الولاية، في هناك ولاية عامة اللي هي ما به يتحقق أصل الإيمان. أي إنسان فيه أصل الإيمان فهو ولي من أولياء الله، يجب عليه أن يكون كذلك حتى لو كان مبتدعا. شوف كيف المسألة، حتى لو كان يعني ابن تيمية ولي من أولياء الله، شوف كيف الشيعة من أولياء الله، مسلمون لأنهم مؤمنون، شوف كيف مؤمنون غصبا عني غصبا عنا، هذا هو التحقيق عند أهل السنة. بغض النظر الآن إيش بدها أمريكا تعمل، والسعودية المغفلين إيش حكوماتهم ذا تعمل، شايف، والإخوان المسلمين المغفلين أيضا على إيش بهوشوا، لأنه خربت علاقاتهم بهم منا، خربت علاقاتهم مع السعودية الآن، بدهم يبينوا أن السعودية هي شيطان، ونسوا أنهم صار لهم 50-60 سنة عايشين على كتاف السعودية، نسوا الآن. لكن الآن صار واحد في تركيا، واحد في مصر، واحد في الأردن وكذا، يهوشوا على السعودية، وهم كلهم راضين في حضن السعودية، وهم الذين تم توريد مذهب الوهابية على أكتافهم. كبار مروجي مذهب الوهابية مذهب السلفية في الأردن ما استطاعوا أنهم يروجوا الوهابية إلا لهم بعد ما دخلوا في الإخوان المسلمين. الناس نحكي في الإخوان المسلمين الآن حتى ما يحكوش إيش سعيد فودن بده مشاكل. هو هذا واقع بتحدى أكبر واحد وأصغر واحد أنه ينفي وبدكوا أحكي بحكي لكن بديش أحكي الآن. خلينا في رمضان نكتمينها شوية. شايف يعني ضحك على اللحى كله عبارة عن إيش هبل. في الجامعات الأردنية مسخرة صارت خصوصا في قسم الشريعة. مين اللي خلاها مسخرة؟ ثلاث أرباع المسخرة هذا إخوان مسلمين أو دكاترة مغفلين ليسوا أكفاء لأن يحملوا هذه الشهادات ولا يدرسوا لا أولاد ولا بنات. شوفت كيف أبدا. وبعد هيك نصير نحكي دراسات وكذا ضعيفة وسقيمة وإلى آخره. كله كلام فاضي وأسبابه معروفة. أسباب هذا كله معروفة. إحنا شو اللي دخلنا في الإخوان المسلمين هسه؟ الأولياء. حتى الإخوان المسلمين أو من أولياء الله مع كل تياستهم هذا. شايف اعذروني إذا بحكي هذا الكلام بس أنا هذا اللي بعتقد فيه يعني. والسلفية مع كل حمقهم وتياستهم من أولياء الله غصب عني. وأنا بحب هذا إنهم الحمد لله اللي من أولياء الله. شوفت كيف؟ ليش؟ لأنهم مؤمنون بالله. أنا خلافي معهم في أشياء معينة لا أكفرهم عليها وحتى الإخوان المسلمين ما بكفرهم عليها. شوفت كيف؟ حتى زي واحد مغفل زي القرضاوي مغفل أحمق زي القرضاوي أو القرداغي هذا الأحمق أيضا لما كذب بلسانه لما قال إنه مؤتمر الشيشان كفر الإخوان المسلمين. شو السخافة هذه؟ واحد زيك يكرر كلام سخيف مقيت بتكرره مذيعة سخيفة في الجزيرة وانت زي الطرطور بتكرر وراها يا أحمق. ما كلفت نفسك أن تطلع لا على منشور ولا على كلام ولا يكفرون وأخرجوا الإخوان المسلمين من أهل السنة. مين اللي جثر الإخوان المسلمين في مؤتمر الشيشان؟ من الذي أتى على ذكر الإخوان المسلمين في مؤتمر الشيشان أصلا خصوصا في البيان النهائي؟ مين اللي جاب سيرتهم؟ لكن هي أمر دبر بليل ولحتى الآن ما زال بعض الأساتذة اللي كان أصلا إخوان مسلمين زمان وسلفي ومن المروجين للسلفية واشتغل مع الحكومة سنوات وهو مكيف والآن طبعا الإخوان المسلمين صاروا يكرهوه لأنه انقلب عليهم. قصص صرمة يعني في ظاهر الأمر علم وعالم وشيخ وكذا ولكن في الحقيقة خلافات سخيفة. الآن برجع بيحكي لك مؤتمر الشيشان لأنه الشيشان إيش مؤتمرهم حكى إنه الأهل السنة هم الأشاعرة والماتوردية والسلفية مش من أهل السنة. طب هذا يعني علميا صحيح ما هو واحد من اثنين هو أهل السنة. إذا كان سلفية من أهل السنة الأشاعرة مستحيل يكونوا من أهل السنة وإذا كان العكس فالعكس صحيح أيضا. فإنت عليه زعلان وأنت منذ أكثر من 50-60 سنة تكرر إنه السلفية هي أهل السنة. الآن صارت الأشاعرة محترمين كلها عبارة عن سياسات وتجارة كل واحد بيحاول يدافع بكتفه حتى يحصل على إيش position هي التعبير بالإنجليزي هنا بليد شوية position معين. عرفت كيف؟ مكانة معينة شايف مكانة معينة مش عند الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان السعي عند الله سبحانه وتعالى كان ما أحسن أنك تحكي هذا الكلام من 30-40 سنة. لماذا يعني صح النوم؟ ليش صحيت عليه الآن تحكي هذا الكلام؟ نعم. ونحن نعرف كم يعاني الطلاب في الجامعات الأردنية خصوصا الأشاعرة شايف وأصحاب المذاهب الإسلامية الأحناف والشافعية خصوصا هؤلاء على أيدي أمثالك من الأساتذة في الامتحانات ورسائل الماجستير والدكتوراه وفي التوظيف وفي كل شيء بدال المثال مليون مثال عندنا. شوفت كيف؟ نحن ندري الآن صار إحنا نحترم الأشاعرة. والله ما بتحترمهم. والله إنك كاذب في هذا. والله إنك لا تحترمهم. والله لو كنت تحترمهم لما فعلت كثيرا مما فعلت لا أنت ولا أمثالك. شايف؟ أما الكلام هذا كله عبارة عن مزودات وسياسات من أبعد ما يكون عن الدين، من أبعد ما يكون عن طلب رضا الله سبحانه وتعالى ولا عن البحث الحقيقي للدين، لأنه اللي بده يبحث عن المؤاخذة بروح بكتب مقال رصين علمي بقى علمي وقول الدليل الأول الثاني الثالث وهي رأيي، وتعالوا يا أهل النظر ردوا علي فندوا أقوالي، مش خطاب إلى زلالة الملك. دخل زلالة الملك بالأشاعر الماتريدية يا شيخ، خطاب، والمرة الثالثة أنا برسل الخطاب للملك. أنت تعرف عن إيش نحكي يا شيخ؟ بربك شو دخل زلالة الملك بالقصة هذا؟ هي عبارة عن تطويرات سياسية، تطويرات سياسية، واحد بده يروح عليه الشغلة بده يلحق له شغلة، قصة طرمة بس مش أكثر من ذلك. والملك يعني بهم شو دخلوا بالأشاعر والماتريدية؟ واضح كيف الكلام؟ كل هذا كلام فاضي، مزودات لا قيمة لها ولا تفضي إلا إلى زيادة تشرذم وتفرق المسلمين، خلافا لما يدعيه هذا الإنسان وغيره ممن يسيرون على مسيرته، سواء اللي ضلوا في الإخوان المسلمين أو اللي انقطعوا عن الإخوان المسلمين. اللي بيتكلم بهذا المنهج لا يريد لا رضا الله سبحانه وتعالى في نظري، ولا يريد جمعية المسلمين أبدا، لأن المسلمين لا يجتمعون بهذه الطريقة، لا يستمع ولن يستمعوا بهذه الطريقة أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. كل هؤلاء الذين تكلمنا عنهم أيها الإخوة الأفاضل أولياء للرحمن من المؤمنين، مع كل فضائحهم مع كل سيئاتهم وكل حسناتهم من أولياء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يهديهم وأن يهدينا وأن يغفر لنا، لأن خلافنا معهم ونزاعنا معهم حتى وإن قست العبارة أو اشتد المقام لا يجعلنا نتغافل أبدا عن أنهم من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومن أولياء الله بالمعنى الأعم، حتى ما يحسبوا حالهم إيش إنهم من الأولياء اللي يعني أولياء عن جد خاصة. إذن هناك وأكرمهم عند الله أطوعهم، هنا يأتي التفاضل، وأتبعهم للقرآن، أطوعهم لله وأتبعهم للقرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ بعض الناس يفهمون هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل لا خوف عليهم أنهم لا يمكن لأحد أن يؤذيهم، لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ممكن يراد بها إن طب إذا جاز أن يؤذى الأنبياء، يعني بعض أنبياء الله قتلوا وأوذوا وطعنوا وجرحوا، كيف يقال إنه لا خوف عليهم؟ لا خوف مطلقا عليهم، لا خوف معنوي ولا أخروي ولا دنيوي ولا حتى أذى، لأنه أنا بقول هذا الكلام لأنه صارت مناقشة بيني وبين واحد من أولياء الله، والله يعني من الأولياء، يعني هو يقول أن من نفسه من الأولياء، وقال وكان يعمم هذا المعنى ويدعي إنه لا يمكن لأحد أن يؤذيهم بشيء، لا يمكن أن يؤذوا. أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل قالوا فرق ما بين الولي والنبي أن النبي مأمون إيش العاقبة، وأما الولي فليس مأمون العاقبة. طب إذا كان أهل السنة المعتمد في مذهبهم ولو من حيث الإمكان فقط أن الإنسان قد يكون وليا في ظاهر الأمر ثم يختم له بالكفر غير مأمون العاقبة، فكيف تقول إنه الولي لا يخاف أي ضرر لا في دينه ولا في دنياه؟ مستحيل هذا الكلام، مستحيل، مستحيل، كلام بعيد جدا وليس هو المقصود من الآية الكريمة. لكن أنا شخصيا بقول له بعض الناس بعض المشايخ اللي هم يعني يقولون عن أنفسهم منهم من أولياء وأتباعهم يقولون من الأولياء، والله زعل مني لأني حكيت له الآية ليست بهذا المعنى، وصار يكتب رسائل وكذا، وبعدين حكيت خلاص الله يعطيك العافية. شايف؟ ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف كيف الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك الإمام الطحاوي قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والكلام طبعا في هذا طويل، نقرأ حديثا من الأحاديث المشهورة في هذا الباب، وهو ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من عادى يعني نصب العداء لمن؟ لولي. طب لماذا قال وليا؟ من عادى يعني هي الأصل الكلام من عادى وليا لي، مع التقديم صار من عادى لي وليا، من عادى وليا لي إذن هل هذا الذي يعاديه وعاديه لأجل ولايته يعني يعارضه في صلب ولايته؟ وهذا ما شرحها به شراح الحديث هذا الكلام النبوي الشريف. إذن الذي يناصب العداء للولي من حيث كونه وليا، طب من الذي يتصور أن يفعل هذا؟ واحد ما بحب الأولياء ولا بحب المسلمين حتى، يمكن صح ولا لا؟ أو يكون عنده حساسية خاصة من الأولياء، كونه مسلم عاصي مثلا عنده حساسية من الأولياء بيستهزئ فيهم ويستقل مقامه. هذا يمكن أن يتصور أن يعادي وليا. واحد كافر يعادي وليا لأجل ولايته، لاحظ كيف المسألة؟ لأن بعض الناس يقولون كيف يتصور من بعض الناس أن يعادي وليا من أولياء الله؟ هل هذا يتصور؟ نعم متصور، لكن هل هذا الفعل سهل أم عظيم؟ يعني أي كأي فعل مثلا، هو أمر عظيم جدا أن تعادي أحد أولياء الله سبحانه وتعالى، شيء عظيم جدا، شيء خطير جدا. لذلك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. طيب واحد يعني مش يعادي، واحد يعترض على مثلا عابد وزاهد، لكنه يعترض عليه ليس في أصل زهده ولا في عبادته ولا في تقواه لله سبحانه وتعالى، زي ابن تيمية مثلا، هل نشك أنه كان عابدا لله سبحانه وتعالى؟ لا. ابن كرام، هل نشك أنه كان من الزهاد؟ قطعا لا. وكلامي غلط يا إخوان؟ عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء كان من الزهاد، كان من الزهاد المشهورين بالزهد، وهو من هو شيخ المعتزلة أبو جعفر المنصور. لما عمرو بن عبيد مات جاء إلى قبره ورثاه بأبيات شعر موجودة في البيان والتبيين للظاهر، كان زاهدا عظيما. طب عندما نعترض عليه، نحن نعترض عليه بنحكي له ولا عليك ليش كنت زاهد؟ نعترض عليه في زهده مثلا، أم نعترض عليه في إيش؟ من جهة اعتقاداته، من جهة اعتقادات. هل الانتقاد لمثل عمر ابن عبيد أو ابن كرام أو ابن تيمية أو غيرهم من جهة غير الزهد والصلاح والتقوى تستلزم أننا نعادي أولياء الله؟ لا. حتى واحد يحكي لي الله أكبر عليك، أنت تشبه ابن عمرو ابن عبيد بابن عربي مثلا، وابن تيمية بابن عربي؟ لا، أنا ما بشبه، هو فيش حدا مثل الثاني، لا أحد مثل الآخر يا إخوان، ما في حدا مثل الآخر. لكن كلهم مشتركون في إيش؟ في إنهم كانوا من الزهاد، كانوا من الورعين، كانوا من لاحظ كيف المسألة. لكن أنا بقول إذا أنا اعترضت على ابن تيمية في ترسيمه واعترضت على ابن عربي في قوله مثلا بوحدة الوجود، هل هذا معناه إنه أنا أعترض عليه من حيث هو ولي؟ لا. لذلك العلماء الشراح ومنهم صاحب الإصفاح قال قوله عاد لي وليا أي اتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته. شوف كيف، من أجل ولايته. لكن أنت عندما تعترض على هؤلاء وغيرهم من العلماء الكبار الزهاد العباد التقاة الورعين إلى آخره في أمر ترى أنهم أخطأوا فيه، هل أنت تعاديهم من جهة ولايتهم؟ لا طبعا 100%. فلا يجوز أن يحتج علينا إيش بمثل هذا الحديث النبوي الشريف، فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي. شوف لاحظ هنا يبين الله سبحانه وتعالى في درجات وطرق سلوك الولاية، سلوك يعني طريق الولاية. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن سألني لأعطينه. لاحظ كيف التوكيد في مثل هذا في مثل هذه العبارة. ومع ذلك يعني بعض الناس قد يقولون طيب بعض الأولياء يسألون الله ويدعونه ولا يحدث إجابة بمقتضى إيش؟ مطابقة للدعاء. كيف يقول الله وإن سألني لأعطينه؟ علينا أن نتذكر هنا الحديث النبوي الشريف الذي وضح أن الدعاء إما أن يستجاب أو أن يدخر أو أن يصف عنه شرا. هي معنى إيه الاستجابة. وإن سألني لأعطينه، ولكن العطاء لا يشترط فيه ولا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطيك بحسب ما ترى أنت، قد يعطي وقد لا يعطي بحسب ما ترى، لكن هو جل شأنه كريم، إن سأله بعض عباده بعض أوليائه أجابهم إما بحسب سؤلهم وإما بحسب ما يريد هو جل شأنه. ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. شوف كيف. وهذا حديث يعني مشهور وعظيم، يحسن بنا أن نقرأه المرة تلو الأخرى، فيه يعني فوائد كثيرة، لكن ليس الآن مقام ماذا؟ مقام شرح يعني أطراف وتفاصيل هذا الحديث النبوي الشريف. أنا أعتقد لا، أعتقد أن المبتدع في اعتقاده أو في طرائقه الفقهية يستحيل أن يصل إلى الولاية الخاصة. نعم؟ هي جهة ثانية، لكن الجهة الولاية الخاصة يعني هي اللي يسموه الولي الكامل. شفت كيف؟ الذي يعني لا يمكن أن يكون تقواه كاملة وفهمه لله سبحانه وتعالى أو علم معرفته بالله سبحانه وتعالى تامة إلا إذا كان صح اعتقاده وسلم طريقته الفقهية. هذا الذي أعتقده، لأنه هذه مرتبة على تلك يا أستاذ. هذه يعني الأعمال والانفعالات التي تحدث في النفس من الخشوع والانكسار لله سبحانه وتعالى تنطوي على ماذا؟ على تأثر بالاعتقادات. فإذا كنت يعني تعتقد في الله سبحانه وتعالى خلاف ما هو عليه، فيستحيل أن تكون استجابتك وإذعانك لله وقربك من الله كمثل استجابة ومحبة وقرب من اعتقد في الله سبحانه وتعالى بحسب ما هو. فلذلك لا بد من الكمال في الأمرين. الأمر الأول هو العقيدة والطريقة الصحيحة، والأمر الثاني هو العمل الكامل. فإذا تمت طريقته وتم عمله فهو الإمام الكامل أو الولي الكامل الخاص، يعني اللي بنسميها الولاية الخاصة، الولاية الخاصة. ولذلك إذا لم تسلم له عقيدته، أنا أعتقد يعني شخصيا أنه يستحيل أن يكون من الأولياء في درجة الولاية الخاصة. نعم له درجة خاصة، يعني درجة تليق به من الولاية، لأنه كل المؤمنين هم أولياء لله ما دمنا لم نكفرهم وما داموا لم يكفروا، لابد أن يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى. تفاوت أعلى مراتب الولاية يشترط فيها السلامة في إيش؟ في الاعتقاد والطريقة وفي العمل، لابد أن يكون الأمر كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الطحاوي: وأصل الإيمان هو الإيمان بالله. إذن لاحظوا الإمام الطحاوي رحمه الله يشرح كلام أبي حنيفة، يشرحه وعارف بالضبط وعالم بالضبط ما الذي يفعله. وأصل الإيمان، استعمل كلمة أصل الإيمان، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، أو والقدر ممكن والقدر خيره ممكن على القطع أيضا تقرأه، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ممكن تقطع وممكن إيش توصل. طبعا سنتكلم إن شاء الله على القدر والقضاء والقدر، أعتقد تكلمنا عليها سابقا وأعتقد سيأتي كلام عليها لاحقا إن شاء الله. لكن هذا هو ما عبر عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالمؤمن به، الأصل الذي لا يصح أن يتفاوت فيه أهل الإيمان وأهله في أصله سواء. المؤمن به، هذا هي المؤمن به، لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا من ذلك. قال الإمام الطحاوي: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، كل واحد بحسب ما جاء به. وهذا هو الاعتقاد الذي لا يسلم لأحد إلا للمسلمين، يصدق كل نبي بحسب ما جاء به، يصدق كل نبي بحسب ما جاء، يعني يصدق عيسى بحسب ما جاء به عيسى عليه السلام، ويصدق موسى بحسب ما جاء به موسى عليه السلام. ويصدق إبراهيم بحسب ما جاء به إبراهيم عليه السلام، ويصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بحسب ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. غير المسلمين لا يمكن لهم أن يتم لهم وأن يصح منهم هذا الاعتقاد، لأنه اليهودي يصدق بموسى بزعمه بحسب ما جاء به، لكنه لا يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدق بعيسى، والنصراني كذلك لا يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يصح هذا الاعتقاد، هذه القاعدة، على ما جاء به إلا في المسلمين، يصدقون بجميع الأنبياء على ما جاء به، لأنهم يعلمون أنه لا يوجد هناك تناقض بين الأنبياء، ولا يكفرون ولا ينكرون نبوة نبي منهم أبدا. هناك مسألة تكلم فيها بعض العلماء، وهي مسألة التفاضل بين الأنبياء. هل يتصور أن يوجد أفضلية لنبي على نبي آخر أو رسول على رسول آخر؟ أكثر العلماء أيها الإخوة الأفاضل على أن التفاضل موجود وثابت، ومن هنا صاروا يفاضلون أبو الأنبياء وأولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويقولون مثلا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وبناء على ما يدعى على أن أصل المسألة متصورة، وجهة الفضل من الله سبحانه وتعالى بما منحه إياه، بما منحه لهذا النبي أو هذا الرسول من خصائص ومن شمول دعوة ومن مكارم ومن عقائد ومن كمالات ونحو ذلك، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء ومنهم الإمام السنوسي رحمه الله تبعا لابن عباس من كبار الصوفية أيضا في رسائله الكبرى منع أن يكون هناك تفاضل بين الأنبياء، وعلى ذلك جرى الإمام السنوسي في مقدمة صغرى الصغرى ونصر هذا القول، واستشهد له يعني صفحات طويلة وهو يعني ينص على هذا، لكن هذا طبعا خلاف المشهور والمعتمد عند يعني أكثر العلماء، أكثر علماء المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، طبعا التفاضل بين الأنبياء لا يستلزم تنقيص أحد منهم، كل واحد في مرتبتهم بحسب ما أمره الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعني غني عن أن يشار إليه، نحن في غنى لأنه أمر مشهور ومعلوم بالضرورة. يعني قال الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، يعني حال موتهم وهم موحدون، لأنه قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، يعني مصيرهم إلى النار، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون. طبعا إذا كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكونوا من الموحدين، فهذا تذكير بكونهم حققوا التوحيد وأنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا تائبين. شوف كيف المسألة، هذه الفقرة موجزة وبليغة وتشتمل على مسائل كثيرة في سطرين فقط، في فقط سطرين. وأهل الكبائر، إذن هناك أمران، كبائر وصغائر، من أول كلمة كبائر يعني في صغائر، نعم في صغائر، إذن المسألة الأولى الفرق بين الكبيرة والصغيرة، هذه مسألة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، طبعا هذا منبن على عقيدة أهل السنة وليست على عقيدة الإرجاء، صح ولا لا؟ لأن عقيدة المرجئة لا يضر، أما على عقيدة أهل السنة يضر. إيش يضر؟ في النار، يدخلون في النار، ومخالف لما قاله المعتزلة. ليش؟ لأنهم لا يخلدون، هنا قال لا يخلدون، المعتزلة والخوارج قالوا يخلدون، والإباضية أخرى. شوفت كيف؟ الذين طبعا الآن يقولون نحن لسنا من الخوارج، إحنا ناس تانين، يعني لهم أن يقولوا ذلك ما في عندنا مشكلة، لكنهم يوافقون الخوارج في هذا الأمر، وفي أمور كثيرة أيضا إن شاء الله سنشير إليها في أكثر من مقام. والزيدية طبعا يقولون أيضا في كفر فاعل الكبيرة، الزيدية مش الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية موافقون لأهل السنة في هذه المسألة، أن صاحب الكبيرة فاعل الكبيرة ليس بكافر ولا يخلد في النار. أما الخوارج، الإباضية، المعتزلة لا يقولون إنه كافر كما قلنا سابقا، هم يقولون منزل بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، لا هو كافر ولا هو مؤمن، لكن ما قاله إن لم يتب وين؟ خالد في النار، هو يعني صار ملحق بأهل الكفر وأهل الشرك. إذن في حقيقة الأمر لم يسترق حال فاعل الكبيرة عند المعتزلة إلا في ظاهر الأمر في الحياة الدنيا، أما في الآخرة وهو المعول عليه في هذا المقام، يعني شو دخلني، يعني ما قيمة ما أكسبه إذا كنت في الحياة الدنيا إذا على طريقة المعتزلة، إذا كان واحد مثلا فاعلا لكبيرة يقولون له أنت لا مؤمن ولا كافر، طيب الحمد لله بيحكي لك أنا لا مؤمن ولا كافر، ويعامل معاملة المسلمين عند المعتزلة، يعامل معاملة المسلمين، لكن في النهاية في اليوم الآخر أنت خالد في النار، شفت كيف؟ لا يبطل عن مذهب المعتزلة أحسن له. هو طبعا مش رح، يعني لن يتم الحساب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى بناء على مذهب المعتزلة، لا، بس احنا بنحكي من حيث ايش؟ الاعتقاد، من حيث الاعتقاد سنبين يعني تفاصيل هذا الأمر الخطير جدا بإذن الله في هذه المسألة. طبعا من المعاصرين الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة ويوافقون المعتزلة في مسألة والخوارج في مسألة والإباضية في مسألة وهكذا، اللي هو حسن السقاف الإمام المجدد العالم صاحب مذهب عقيدة آل البيت، شايف، منقذ الأمة والكذا، والذي يدعي الآن أنه يحب المسلمين كافة. بالضبط زيه زي اللي بده يوفق بين المسلمين، ويحب الأشاعرة والماتريدية. هذا للأسف يعني مع أنه يحسب أنه يحسن صنعا، في يعني آخر شرح من شروح العقيدة الطحوية قال إنه فاعل الكبيرة كافر، فاعل الكبيرة كافر، والله يستر مين فاعل كبيرة في البلد هذا، سواء من الكبار ولا من الصغار، فهذا كافر على مذهب الثقاف كافر، شوف كيف، ويمكن يكون ناس من علية القوم كفار وهم مش دارين على مذهبه، لأنه ممكن يكونوا فاعلين الكبائر أو معاصي أو إلى آخره. أهل السنة يقولون لا، هو فاسق، فاسق يعني منحرف عن أمر الله سبحانه وتعالى، ويرجى له إيش؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن لا يعذبه، لكن يحق العذاب إذا أراد الله أن يعذبه يعذبه. فأيضا استقاف أيضا وافق هؤلاء، ولا أدري يعني بعد كل هذه الخلافات ماذا يبقى له من يعني تبجحه بالانتساب إلى أهل السنة، ماذا يبقى له من تبجحه الانتساب لأهل السنة، هو وأمثال عذاب الحمش ومحمود سعيد ممدوح وسقى، هذا الشلة اللي طلعت من زمان، يعني كل فترة بيطلعوا شوي وبنزلوا، بيطلعوا وبنزلوا كل فترة، شايف، وكل واحد منهم أبو بجدة الاجتهاد، لا يلتفت إلى أحد من العلماء، كل واحد منهم وهم لعمر الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، لا هم محققين لا في النحو ولا في المنطق ولا في أصول الفقه ولا في شيء، شوية كلام من هنا من هناك، كل واحد منهم متبجح أشد ما يكون عليه التبجح من التبجح، شايف، وكثير من الناس للأسف ينبهرون بمثل هذه الشخصيات للأسف، لكن كل واحد سيحاسب، أنت وين عقلك كان لما انبهرت بمثل هؤلاء، وين عقلك، ستسأل عما تفعل، لا تحسب أنك يعني يعني تمر هكذا من بين الناس أو من تحت كتف حدث، ستسأل عن كل شيء تقوم به وتفعله وتعتقده، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولهم، لكن لابد أن نسدد ونقارب، لابد أن نسدد ونقارب، لا يجوز لنا أيها الإخوة الأفاضل أن نحط رأس أي واحد برأس أكابر علماء أهل السنة، شايف، لا يجوز، الإنسان المحترم اللي عنده شيء من العلم، شيء بسيط من العلم متوسط، والله إنه يلتزم حده، أما اللي فيه عنده أمراض وأشكال وأهواء وإلى آخره، لا، هذا لا يصل لا عن كبير ولا صغير، لا عن كبير، وطلاب العلم مأمورون أن يلتزموا حدهم، يعني مش يحكي لي والله الثقاف حكى هيك، مين هو الثقاف يا أخوي بجنب كل هؤلاء العلماء، مين هو الثقاف، وشو أدلة الثقاف؟ الآن سنناقش بعض أدلة الشيخ الخليلي مفتي الإباضية في هذا العصر، مفتي الإباضية وهو من الأفاضل، يعني حقيقة الشيخ الخليلي من الأفاضل، لا أقارنه البتة بأمثال الثقاف ولا بأمثال عذاب الحمش، لأن في الأخلاق أبدا الحق يعني يقال رجل فاضل وملتزم بمذهب ويعرف كيف يتكلم ويقول بمقتضى مذهبه، ما بلو هيك زي الأفعى أو الحرباء، لا، هو رجل أعلن عن نفسه، رجل فاضل من ها، شوف كيف احنا بننصف الناس، والله ليس تمثيلا، والله هذا هو الذي يعتقده، رجل فاضل لكنه ويصرح بحقيقة اعتقاده ويستدل لمذهب، يقول هذا هو الذي أنا أفهمه، هذا هو الذي أعتقده، مش مرة هيك ومرة هيك ومرة بعمل حاله مسكين ومرة مظلوم ومرة كذا. يعني كما لو كنت تتعامل مع ناس من العصابات، مش مشيخة يا إخوان، هذا شيخ، هذا رجل شيخ يعني يحترم نفسه. ولذلك سنناقش دليله. لاحظ كيف الكلام إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ما لحقناش اليوم بإذن الله بنكمله في الدرس القادم. قال: لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. حتى التوبة لا تشترط عند أهل السنة كما هو معروف، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما شرط ذلك بإيش؟ بالتوبة. الأصل أنهم مستحقون للعقاب. أي هذا ما هو عشان قال لك: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لكن لا يخلدون إذا ماتوا وهم في النار. ما حكى لك في النار، هذا هو الأصل، لكن يصح يجوز يمكن أن يغفر الله لهم. شوف كيف. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. شوف كيف، عارفين بالله، لكنهم إيش؟ من أهل الكبائر، من أهل المعاصي، من أهل الكبائر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى له أن يعذبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، فلاحظوا مدى المسائل، كم المسائل الموجودة في مثل هذه الفقرة الموجزة. حاولنا أن نشير إليها بالمقدمة الطويلة التي يعني قدمنا بها لهذه الفقرة. طبعا مفهوم الكبيرة من أحسن التعريفات هو التعريف الذي ذكره الإمام البيضاوي للكبيرة. قال: اختلف في الكبائر، والأقرب في الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو صرح بالوعيد فيه. قول آخر: ما علم حرمته بقاطع، يعني ما علم بغض النظر أنه رتب الشارع عليه حدا أو كذا، هو أمر آخر أقل من ذلك. ما علم حرمته بدليل قاطع مش بدليل ظني، هذا يكون من الكبائر، لأنه كل هذه الممنوعات ممكن يكون في هناك أمر ممنوع لكنه بدليل ظني يكون حرام، لأنه الحرام يترتب أيضا على دليل ظني، صح ولا لا؟ بدليل أحد يمكن أن يكون حراما بدليل قاطع لكن لم يرتب عليه حدا، هذا رتبة أخرى. يمكن أن يكون حراما ولكنه رتب عليه إيش؟ حدا أو عقوبة أو نحو ذلك. هذه كلها مراتب العلماء قالوا يمكن أن يكون هذا الكبائر وهذا وهذا. هذا أحسن تعريف، والعلماء بعد ذلك اختلفوا اختلافا كبيرا في عد الكبائر. بعضهم أوصلها إلى عشرات، وبعضهم مئات، وبعضهم سبعة وخمسة وهكذا. فهذا خلاف طويل، ليس هذا موضع الكلام فيه. وبعض العلماء أيها الإخوة الأفاضل، وهذا هو ما روي عن الإمام الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، قالوا: وصف الحرام أو وصف المعصية بأنها كبيرة أو صغيرة بحسب ما أضيفت إليه. يعني الأمر نسبي وإضافي، يمكن أن يكون الأمر في حد ذاته كبير بالنسبة لأمر آخر لكنه صغير بالنسبة لأمر أعلى منه. لاحظ كيف. فلذلك جاء بعض العلماء ورتب، حاول أن يرتب المعاصي أو الذنوب يعني مراتب. منهم الإمام القرطبي رحمه الله قال: أعظم الأمور، في نص طويل مش راح أقرأه كله لكن أذكر سردا يعني مراتب هذه المعاصي. قال: أعلى المعاصي وأشنعها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله أكبر، هذا أكبر المعاصي كلها، ثم بعد ذلك اليأس من رحمة الله. ليش؟ لأن اليأس، واحد ييأس من رحمة الله يعارض نصا مقطوعا ورد في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وبعد ذلك يقول القنوط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقنط من رحمة الله إلا من رحمة ربه إلا الضالون. وبعد ذلك قال الأمن من مكر الله أيضا. لاحظ كل الأمور هذه أيضا من الأمور العظيمة المخيفة. فإذا أمن من مكر الله يسترسل في المعاصي. وبعده القتل، لأن القتل فيه إذهاب النفوس، إعدام الحياة، واللواط فيه قطع النسل، والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه، والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو، وترك الصلاة والأذان فيه، إلى آخره من المراتب. هكذا بكل واحد بحسب اجتهاده، وأنتم تعلمون أن العلماء كتبوا كتبا خاصة ورسائل خاصة في مسألة الكبائر. لكن الناحية العقائدية التي تهمنا هي حكم فاعل الكبيرة أكثر من تصنيف الكبائر وتعدادها وأني أكبر من مين وإلى آخره، لأنه هذا أقرب إلى الفقه منها إلى التوحيد، تمام؟ لكن الذي هو أمس بعلم التوحيد ما حكم فاعل الكبيرة، ما حكم إيش فاعل الكبيرة، لماذا هو أمس بالتوحيد بعلم التوحيد؟ ليش؟ لأن بعض الفرق الإسلامية قالت فاعل الكبيرة كافر، وبعضهم قال لا هو ليس بكافر، إذن صار لها مدخلية بكفر وإيمان، إذن صارت دخلت في مبحث علم التوحيد من هذا الباب. أما مراتبها وفصولها وأنواعها هذه أقرب إلى الفقه، لأنها صارت أقرب إلى كيفية عمل، لاحظ كيف المسألة. أما هذه صارت إلى حقيقة الإيمان نفسه والتصديق به، فدخلت دخل حكم فاعل الكبيرة في مبحث علم التوحيد، والله سبحانه وتعالى أعلم من هذا الباب. ذكرنا سابقا أيها الإخوة الأفاضل أن الفرق الإسلامية اختلفت في حكم يعني فاعل الكبيرة. الخوارج قالوا كافر، وبعضهم مش فقط الكبيرة، المعاصي كلها يعني كبائر وصغائر كفروا بعض الخوارج. الإباضية قالوا الفاعل الكبيرة كافر، صنفوا الكفر عندهم، قال كفر عملي وكفر اعتقادي، شايف؟ وبعضهم لما يطلق على فاعل المعصية أنه كافر يقول هذا كفر عملي، وهذا جائز يعني اصطلاح حتى أهل السنة وورد في الأحاديث، ما في أنه مشكلة فيه، لكن ليس هنا وقع النزاع قطعا، ليس هنا وقع النزاع. فاعل الكبيرة عند المعتزلة ذكرناه غير مرة أنه بين، ولكن ما قاله إلى أنه اشترك مع حكم الكفار في المصير لأنه خالد في النار، صح ولا لا؟ أما أهل السنة ووافقهم في ذلك أيضا الشيعة، أخيرا وافقونا الشيعة في شيء، صح؟ أنه فاعل الكبيرة إيش ماله؟ فاسق، يعني يعذب لكنه ليس خالدا في النار، ليس خالدا في النار. ومن موافق المعتزلة والخوارج ونحو ذلك الزيدية أيضا، الزيدية. وأنا بستغرب يعني هذيك الدور بقرأ مقال، وإني ما كنت والله أنا ما بحب شخصيا أعلق كثير على كلام المشايخ، مع إنه يعني أحيانا كثيرة يعني بدي أعلق، لكن من كثرة سفافات ما أقرأ في الحقيقة بحكي على إيش بدي أعلق. يعني واحد يعني بيجي يقول الحق هو ما أجمعت عليه الزيدية والإباضية والشيعة، يعني وهذا طبعا بنتسب لأهل، بقول أنا أشعري ويعني خربطة عمرك ما بتشوف لها أول ولا آخر، يعني لا الزيدي ولا الشيعي ولا الإباضي بيقول كلامه، وهو نفسه بيقول وبيحكي لك أنا أصلا أشعري وجدودي أشاعرة وكذا، وبنقل عن أمه وأبوه أنهم كانوا يسبوا على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام مخربط والله ما نعرف كيف المشايخ عايشين. يعني لو أنهم يعني والله يا إخوان أنه يمكن الناس العاديين اللي في الشوارع اللي لا ينتسبون لمشيخة يمكن يحوين شو هالمشيخة هذا، يعني وين إيش بتحكوا قاعدين أنتم؟ خربطة، في خربطة كبيرة جدا. ولذلك نحن لا نستغرب أبدا يعني كم هذه الآراء المتخابطة التي نسمعها من أفواههم. فالخوارج قالوا العاصي كافر، وبعضهم قال صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة ذكرنا والإباضية ذكرنا قولهم، وأهل السنة قالوا أن فاعل الكبيرة فاسق لكنه يعذب، يعني يعذب لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. في بعض أصناف الخوارج نص عليها بالنص أنه كل المعاصي أي واحد يفعل أي معصية كافر، يعني من جنب طرف ما يخدينا، هاي نعم. فالله يعيننا يعني ويعينهم. نقرأ كلاما للإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا العالم الجهبد الوري يعني من أولياء الله الصالحين نحسبهم كذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبأمثاله. كلامه كله سبحان الله علم ونور، كلامه كله علم ونور. قال في شرحه على صحيح مسلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال. من مات موحدا. الآن بفصل، قال: فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون، سالم المعاصي يعني هو أصلا لا يعصي هنا، والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، هذا متصور أيضا، يعني الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى اللي إحنا بنسميهم أولياء، من أولياء الله سبحانه وتعالى شيء. فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، حتى الصغير والمجنون والذي كان مشركا. شوف كيف الكلمة هذه، فتاب من الشرك ومات، يعني لم يفعل معاصي بعد، هذا يدخل الجنة فورا، لأن الله سبحانه وتعالى يجب عنه كل ما سبق برحمته ومنه وفضله. فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه، يعني لا يدخل في النار، يرد عليها، يعني بكل بحسب عمله، منهم من يبطئ به عمله ومنهم من يسرع به بحسب أحواله. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا، وأدخله الجنة أولا، يعني من دون ما يدخل النار، وجعله كالقسم الأول، لأن هذا كله يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يجب على الله سبحانه وتعالى لا ثواب ولا عقاب، خلافا للمعتزلة. وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، ولو عمل من أعمال البر ما عمل. شوف القاعدة. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها، لأن هذا القدر الذي ذكرناه قطعي ليجمع بين نصوص الشرع، وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى. شوفوا هذا الكلام اللطيف الذي هو كله مملوء بالعلم من أوله إلى آخره، هذا طالب العلم يضع هذا الكلام أصلا من أصول هذه المسألة في ذهنه في عقله، ثم يمضي في البحوث شايف، وسيجد ما من الشواهد والأدلة على كل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرها الإمام النووي ما به يقنع ويستقر فؤاده. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهم، من هم؟ أصحاب الكبائر، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية واضحة، وذكرنا الحاصل من معناها في أثناء كلامنا السابق. قال: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته اللي هم الأولياء، لأنه كل أهل الإسلام هم من أولياء الله سبحانه وتعالى، تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، كأهل من جحد به واستخف بأمره، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، ولم ينالوا من ولايته. نقف هنا إن شاء الله، وإن شاء الله في الدرس القادم سنناقش استدلال بعض العلماء يعني بعض الأدلة التي يحتج بها بعض المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة، ونبين رجاحة أو رجحان قول أهل السنة وسداد استدلالهم وفهمهم من الكتاب والسنة في هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يحسن ختامنا وإياكم وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين وإياكم إن شاء الله. الإمام بن حجر قال: من عاد لي وليا المراد ولي الله العالم بالله. فهذا يدخل في أنه المبتدعة ما بيدخل بحسب طاقته، العالم بالله بحسب طاقة، هذا الولي الكامل يعني بحسب طاقة، يعني العالم بالله المواظب على طاعاته المبتعد عن يعني معاصيه بحسب طاقته. هذا تعريف الإمام التفتزاني نفسه الذي ذكر كلمة العالم بالله. ما هي الإمام الطحاوي، الإمام النووي، كلهم بيحكوا لك لأنه يدخلون، كلهم يدخلون لأنهم لأن فيهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. من انعدم علمه بالله على الكلية كفر، وهذا هو أصل من أصول الأشاعرة يا شيخ عبد الرحمن، إنه الكفر والإيمان الحكم على إنسان بالكفر أو الإيمان بمقدار إيش؟ معرفته بالله. وهناك أصول معينة لا يتم معرفة الله إلا بها، من أنكر واحدا منها كفر، لكن من أحاط بها ثم جهل الله سبحانه وتعالى في جهات أخرى غير هذه الأصول، هذا من العلماء بالله، من العارفين بالله بهذا القدر، فيدخل في المؤمنين لكنه يدخل في المبتدعة. شوفت كيف؟ لأنه أيضا هناك أصول وهناك فروع في العلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني اختلفوا مثلا في بعض المسائل، أنه من أنكر رؤية الله هل هو عارف بالله؟ شوف كيف؟ من قال إنه غير عارف بالله فقد يكفر منكر الرؤية، ومن قال إنه لا هو يعرف الله من جهة ويجهله من جهة يدخله في الابتداع، وهكذا. هذا أصل الأشاعرة، هذا أصل أهل السنة. فإنت ما تتعصبش كثير، بدك تخليهم مش علماء، هم علماء غصبا عني وعندك، لكن فيهم جهل، فيهم انحراف غصبا عني وعنك أيضا، فأنت هدي لي حالك شوي يعني. هنا ولي بالمعنى الأعم يعني تعريفه، إما يعني شوف إما بالمعنى الأعم أو تطلقه بحسب، لأنه هي العالم بالله إيش يعني، العالم على سبيل التمام أو على سبيل يعني جنس العلم بالله أو العلم الكامل حسب قال التعريف. محتمل طبعا محتمل، فأنت بدك تحمله على إيش حسب أنت مزاجك. في ناس هيك بيقولوا، يعني أنا ما يعني لا أنكر أن هناك كثير من العلماء يقولون المبتدع لا يمكن أن يكون من أولياء الله. شوفت كيف؟ أنا شخصيا لا أرى مانعا من ذلك، لأن هناك جهة من معرفة الله سبحانه وتعالى عند المبتدعة. شايف؟ الله أعلم. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم.